القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي، الكاتبة والإعلامية الجميلة سماح أبو بكر عزت. أهلا بيكي على موجات البرنامج العام ورمضان كريم. أهلا بيكي أستاذة نازلي، وأهلا بكل المستمعين الكرام مستمعي إذاعة البرنامج العام. الله أكرم، وأنا سعيدة أن أنا أكون معاكي النهاردة. النهاردة إحنا في حدوتة رمضانية، ده عنوان برنامجنا. الكاتبة سماح أبو بكر. أيوة، عنوان جميل، ورمضان دايما مرتبط بالذكريات وبالقصص وبالحواديت، وذكريات الحقيقة دايما بتبقى جميلة وممتعة. حواديت سماح أبو بكر عزت أكيد حواديت كتيرة، أكيد حواديت شيقة وجميلة، كل يوم أكيد في حدوتة. محيلي الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، نبتدي بحدوتة رئيسية في حياتك، حدوتة النشأة، وكانت نشأة متميزة في منزل الفنان الراحل أبو بكر عزت والكاتبة القديرة الراحلة حلا كوثر هيكل. هتقولي ايه عن حدوتة حياتك ونشأتك معهم؟ والله يا حدوتة الحقيقة يعني جميلة، واضيف على بابا وماما الله يرحمهم جدتي. جدتي هي يعني انا عشت اول 5 سنين من عمري ما بين بيت جدتي وبيت بابا وماما. جدتي كان ليها نصيب الاكبر في ذكرياتي في مرحلة الطفولة، لان انا كنت متعلقة جدا بيها، وهي كانت شخصية يعني متفردة، حكاءة رائعة، والدة هي يعني جدتي لأمي. فكانت تحكي لي حكايات كثير، وحكايات كلها مؤثرة، وكانت يعني تجيد التعبير حتى صوتيا وحركيا وهي بتحكي، فكنت بعيش الحكاية كأني شايفة فيلم فيديو. وكنت أنام في حضنها وأصحى تاني يوم مغيرة في الأحداث أو مغيرة في النهايات، وهي كانت تسيبني يعني ما كانتش تقول لي لا كذا، فنمت فيها حتة الخيال. جميل. وحب الحكاية. اتعلقت بالحكاية منها، ومع الوقت نمت الحكاية دي معايا، انه ادتني ثقة في نفسي ممكن يوم من الايام ان انا القصص اللي بسمعها دي وبتعلق بيها، ان في يوم من الايام ممكن انا كمان اكتب قصة. فهي كانت حدوتة الحقيقة جميلة، مفعمة بالمشاعر، مفعمة بالحب. حياة سماح أبو بكر لغاية دلوقتي. أكيد أكيد أكيد. الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر، حدوتة والإعداد، وحضرتك ما زلتي في القناة الرابعة بمحافظة الإسماعيلية، وحياة في عالم الإعداد التلفزيوني. والله هو الإعداد ركن أساسي في أي برنامج، يعني هو اللي بيقوم عليه البرنامج. طبعا البرنامج بيبقى متكامل ما بين إعداد وتقديم وإخراج ومونتاج، وفي عناصر كتيرة جدا يعني بيخرج البرنامج بتعاونها أو بتضافرها في إنه يقدموا حاجة تحترم المشاهد، ولكن الإعداد هو الركيزة الأساسية. أنا بدأت بإعداد برامج وثائقية وتاريخية وبرامج أطفال. أنا بحب التاريخ جدا، وبرضو يعني بحب أقرأ كتير في التاريخ، فبعمل برامج وثائقية بتتشعب في تاريخ مصر بشكل عام، العصور المختلفة اللي مرت على مصر من دول الأيوبية الأموية العباسية، كل ده أنا عملته وبعمله في برامج. وفي الوقت نفسه ارتبطت بالأطفال، فكنت بعد برامج عديدة جدا للأطفال. انتهت بقى انه في النهاية انا يعني بعد وبقدم. احكي يا ماما سماح. احكي يا ماما. مروة جات ولا مروة السنة دي جات ولا لا؟ لا، كلهم بيقولوا مروة ما جاتش، لكن مروة كانت موجودة. بس مروه كانت موجوده وما كانتش موجوده. هو احنا ممكن نبقى موجودين في مكان ومش موجودين في المكان؟ ممكن ممكن ده يحصل؟ ممكن ده يحصل؟ ممكن؟ لا لا ممكن. اقول لكم ازاي؟ لو احنا موجودين في مكان ماسكين الموبايل طول الوقت وعمالين نبص في الموبايل، لا سامعين حاجه حوالينا ولا شايفين اي حاجه حوالينا، يبقى احنا موجودين ولا لا؟ لا مش بالضبط كده. احنا موجودين جسدا لحقيقه لكن روحا موجودين ولا لا؟ ده صح؟ ده صح يا ده صح ده ده صح. لا طبعا كل صديقاتي موافقين معايا ان ده مش صح، لكن للاسف مروه بالفعل كانت موجوده. نورا ستار طار طار لحد ما لقى مروه قاعده على الشاطئ ماسكه الموبايل وبصه فيه مش بصه له خالص. قال لها مروه انا النورس، انت نسيتيني يا مروه؟ مروه قالت له ايه؟ لا ما نسيتكش، بس انا خلاص كل ادوات البحر وكل لعب البحر موجوده عندي هنا على الموبايل، مش محتاجه ان انا اقوم ولا اجمع القواقع ولا اوسخ ايديا بالرمل ولا اقف عند الموت ولا اعمل كل الحاجات دي. الموبايل اللي معايا في كل حاجه موجوده في البحر، دي ممكن اشكل منها اشكال جميله زي القواقع اللي كنت بجمعها. وفي كمان صوتك يا نورس. نورس تشوفه يبقى زعلان ولا مبسوط؟ لا زعلان. هيبقى زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. طب ايه اللي يخليه زعلان؟ لان مروه مش راضيه تلعب معايا. هل ده صح اللي عملته مروه ده؟ انت لو في مكان مروه تعملي ايه؟ كنت اقوم العب طبعا، مش ماسكه الموبايل وانا على الشاطئ، اللي ده الوقت الوحيد اللي بستمتع فيه. برافو. الوقت ده لازم الوقت ده بتاع الشاطئ بتاع البحر الجميل اللي ورانا ده والجو الجميل اللي احنا شايفينه والشمس الحلوه لازم نستمتع بيه ولازم يلعب. لكن للاسف مروه ما كانتش بتفكر كده خالص، وكانت مبسوطه جدا انها قاعده على الشط ومعاها الموبايل ومش بتتحرك ومش بتعمل اي حاجه خالص. مر الوقت ساعه اتنين تلاته، مروه زهقت، ما هي قاعده ما بتتحركش، قررت انها تقف وتتمشى شويه عند البحر. لكن كان في حد بيراقب مروه ومستني اللحظه المناسبه عشان يقرب منها. يا ترى مين ده؟ ويا ترى عايز يقرب ليه من مروه؟ وهيعمل ايه لما يقرب منها؟ فكروا وهنعرف بعد الفصل. حدوتة الكتابة للأطفال واللي بدأت مع الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر تقريبا من سنة 2000. أيوة. ووصولا بحصد بقى الجوائز ووصول حضرتك أن أنت تكوني من أهم مؤلفي كتب الأطفال في الوطن العربي بل وفي العالم. حدوتة جميلة ومستمرة، أبدعت أعمال جميلة قوي. علي وصديقه الذكي، تاج السعادة، حبيبة وسر الحقيبة، الثعلب والأرنب المحتال، غابة بين الأمواج، سر السماء الحمراء. وحضرتك قبل بداية التسجيل قلتي أن أنت بدأتي من مش المؤلفات الخاصة بالطفل ولكن من الدراما الخاصة بالأطفال، ودي كانت بداية قوية جدا. الحدوتة بدأت إزاي؟ والله الحدوتة بدأت أنه أنا بحب الأطفال جدا، دايما كنت شايفة أن الأطفال محتاجة أكتر أن يتقدم لها أعمال. ففكرة يعني كان في فكرة أو سؤال بمعنى أصح بيلح عليا. احنا كلنا ارتبطنا طبعا بالقصص الكلاسيكية سواء العربية أو الأجنبية، علي بابا والأربعين حرامي، علاء الدين والمصباح السحري، كل الحكايات دي أثرت فينا. فأنا كان عندي سؤال ملح أنه طفل النهاردة بقى اللي كنت بتكلم عنه كان في سنة 2000، يعني من 21 سنة، لو لقى مصباح علاء الدين إزاي هيتصرف؟ إيه رد فعله؟ كانت الفكرة بتلح عليا، وكتبت مسلسل اسمه علاء الدين وكنز جده أمين، والحمد لله المسلسل نال الجائزة الذهبية في مهرجان الإعلام العربي اللي كان شارك فيه تقريبا معظم الدول العربية، وأنا أخدت جائزة ذهبية في السيناريو. وبعد المسلسل ده الحمد لله توالت الأعمال، عملت عرايس مع الأستاذ محمود إبراهيم، عملت خيال ظل، عملت فيلم صلصال مع الدكتورة زينب زمزم عن أشعار أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي، والحقيقة يعني لازلت وسأظل أذكر وأدين بالفضل لأستاذي الأستاذ النادر نادر أبو الفتوح، لأنه هو وراء اتجاهي لكتابة القصص للأطفال الحقيقة، اللي وصلوا أعتقد 50 مؤلف. لا أكثر من 50 مؤلف، يعني هي الحكاية أنه أنا العمل اللي فاز بالجائزة كان الأستاذ نادر هو القارئ اللي بيقرأ العمل، وأنا ما كنتش أعرف أنه هو القارئ اللي بيقرأ ويقيم. فبعد انتهاء العمل وبعد فوزه بالجائزة اتصل بي الأستاذ نادر وبارك لي وهناني، وقال لي أنه جملة يعني حقيقة أنا حطها نصب عيني انه الكتاب هو البقي، الشرايط والافلام وكل ده جميل، ولكن هيجي وقت ممكن ما تبقاش متاحة زي الكتاب، ومن هنا هو اللي وجهني ان انا لازم يبقى لي قصص وكتب للاطفال. الكاتبة والاعلامية الجميلة سماح ابو بكر عزت، وحواديت جميلة في حياتك وحدوتك مع الجوائز، جائزة ذهبية في السيناريو، جائزة مسلسل لعبة الحواديت، جائزة من الامارات، جائزة من مهرجان فرانكفورت، جائزة من سويسرا، جوائز عديدة في حياة سماح ابو بكر عزت. واسمحيلي توجت ايضا اعتبرها جائزة ان مؤلف او حكاية من حكايات سماح ابو بكر عزت تدرس في منهج اولى ابتدائي في دولة الامارات العربية. هي الجوائز بتبقى يعني دافع للكاتب انه يقدم اكتر. انا بشوفها سلاح ذو حدين، يعني انا ببقى قلقانة جدا من اي عمل اكتبه. الجائزة بتديني يعني نوع من التقدير، ولكن في نفس الوقت نوع من المسؤولية اللي بتخليني دايما ابقى عايزة اعمل حاجة افضل، ودايما يعني اقدم حاجة تكون اضافة وتكون شيء يعني بيدي خطوة لقدام اكتر من الخطوة اللي انا فيها حاليا. فالحمد لله كل جائزة منهم كانت عن قصة ما، كل قصة منهم بتعالج حاجة، بتناقش مشكلة، بتطرح مفهوم جديد للأطفال. يعني القصة اللي بتدرس في منهج اللغة العربية الأولى ابتدائي قصة لطيفة جدا اسمها أفر في بيت تامر. الهدف بتاعها أنه بيقول للأطفال في هذا الزمن اللي كلهم مرتبطين بالشاشات إن مش كل حاجة بنشوفها على الشاشة، سواء بقى شاشة موبايل، آيباد، يوتيوب، نصدقها لأن في حاجات كتير ممكن نكون بنشوفها بس هي مش حقيقية. ففازت قصتي الدائرة الحائرة ومثلت مصر في قائمة الشرف الدولية لأنها بتناقش فكرة تقبل الآخر والتعايش السلمي وأن الاختلاف لا يعني الخلاف. فيعني كل قصة منهم أنا بحب أن أنا يعني أحط فيها معنى أو مفهوم أو أنور للأطفال حاجة معينة، بحس أنه تديهم صورة حقيقية للمجتمع، للحياة، تخليهم يعني يقدروا يتعايشوا مع الحياة بشكل أفضل، ما يبقاش في عنف، ما يبقاش في تشبث بالرأي، لا الحياة بتحتمل الأبيض والأسود والنهار والليل. ودي كانت فكرة الدائرة الحائرة، إنه ممكن إحنا الاثنين نبقى صح بس ما بنسمعش بعض. الجمال في المخلوقات كلها وراء خالق عظيم منزه من أي نقص، كامل الصفات هو الله سبحانه وتعالى. أنا قريت مرة يا جدو إن قصة حي بن يقزان اللي ألفها الفيلسوف العربي العظيم ابن طفيل اتنقلت للغات تانية كتير. تمام يا ياسمين، وبالتحديد لقصة روبنسون كروز الأجنبي. طبعا خير أبي بيه، طبعا خير، طبعا خير أستاذ، معقول سعداء القمر بيطلع الصبح أيش صدق عيني؟ لا الشمس اللي بتطلع يا عم عطية، وياريتها ما كانت بتمشي، على الأقل ما كنتش أعرف المشكلة أنا فيها دي. مشكلة إيه يا علاء؟ هو في إيه؟ إحنا مش فاهمين أي حاجة. مش معقول. قول لي الأول، أنت إيه اللي مصحيك بدري كده النهاردة؟ والله العظيم حيرتني معاك يا جماعة، يعني أصحى متأخر تزعلوا مني، وأصحى بدري برضه زعلانين. أعمل إيه بس؟ إحنا مش زعلانين يا علاء، إحنا بس يعني مستغربين. لا مفيش حاجة، من إذنك أنا رايح لعبة. علي ده الولد المشاغب اللي كسر لي إزاز المعمل بالكورة، ها؟ متنساش حاجة أوي يا جدو، من إذنكم بقى، سلام. الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر حدوتة رئيسية أيضا في حياتك، محافظة الإسماعيلية، الإسماعيلية الساحرة اللي أنت بتحبيها جدا من خلال كتاباتك وحواراتك وحكيك عن الإسماعيلية وسنوات عمر قضيتيها مع زوجك الفاضل الدكتور خالد منتصر وأبنائكم علي وعمر، وحدوتة رئيسية وما زلتي في محافظة الإسماعيلية. وعايزين نقول للسادة المستمعين إن إحنا بنسجل معاكي وإنتي في الإسماعيلية، ما قدرناش نيجي لحضرتك بسبب إجراءات فيروس كورونا، ويعني أجرينا الحوار من خلال التليفون مع حضرتك. الإسماعيلية حدوتة جميلة وطويلة في حياتك يا سماح. الإسماعيلية بلد هادية وجميلة، وأنا شخصية بتميل للهدوء، فأنا لقيت إنه إحنا شبه بعض أنا والإسماعيلية. هي بلد هادية جدا وداعا جدا يعني كمان حدوتة درامية حفر القناة والمعاناة بتاعت حفر القناة، وإنها دايما كانت يعني باريس الصغرى زي ما كانوا بيسموها زمان، أو زي ما اللي خطط مدينة الإسماعيلية هو اللي خطط مدينة باريس حقيقي، يعني لأن أنا بعمل حاجات تاريخية فدرس كويس تاريخ المنطقة. الإسماعيلية بلد يعني هما محافظات القناة ثلاث، إسماعيلية وبورسعيد والسويس. الإسماعيلية بتتميز عنهم إن هي زي الفتاة الهادئة كده الناعمة اللي ممكن تتقبل وجهات النظر المختلفة. يعني الإسماعيلية دلوقتي بقى فيها مثلا مباني حديثة، بقى فيها مثلا مناطق أكثر للخروج وللمتنزهات، ولكن لازالت تحتفظ بالطبع القديم بالطبع الهادي. مبانيها في مباني حديثة، ولكن في بعض المباني لا تزال زي ما بنيت في 1859 وقت حفر القناة، وما زال أعتقد موجود مباني هيئة قناة السويس. بالفعل فدي كده علامة مميزة أنه حتى الألوان الخارجية لا يتم تغييرها أبدا حتى بعد ما يتم تجديد المكان، ولكن يحتفظ بنفس ألوانه بنفس يعني الشكل الخارجي المميز لي اللي بيديكي على طول طبع أن هذه المدينة مدينة لها خصوصية فريدة أنا بحبها، وبحس أنه هي بقت جزء مني وأنا جزء منها، وهدوءها ده يعني تاني المساحة كبيرة قوي للتفكير للقراءة للتأمل أيضا للكتابة. فالإسماعيلية يعني حدوتة جميلة وحدوتة يعني أنا سعيدة أن أنا كنت فيها ولازلت فيها. وبعدين منطقة القناة وحفر القناة والقناة الجديدة يعني دائما هي مصدر خير، شريان الخير زي ما بنسميها. وبعد الحدث الأخير بتاع السفينة الجانحة وإزاي أنه قدروا مهندسي القناة وعمالها واحتشدت كل جهودهم لنجاح يعني تعويم السفينة، ده شيء جميل جدا يعني إدى حتى درس بقول الأطفال أنتوا شوفوا أنه المصري اللي حفر القناة حبه للقناة وحبه لمصر مستمر عبر الأجيال، يعني أي حتى موقف أو أي أزمة بتمر بيها القناة على طول بيقدروا بكل بسالة أن هم يعني ينجحوا في أن هم يعني الموقف ده يعالج ويبقى لصالح مصر دايما وعبور القناة. يعني هي دايما كانت مصدر أو العلامة فارقة في التاريخ. حدوتة رمضانية. الكاتبة الجميلة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، حواديت جميلة في حياتك وما زلتي بتقدمي مع أطفال القناة الرابعة احكي يا ماما سماح على تلفزيون القناة بالإسماعيلية. وحدوتة تختمي بيها حدوتة رمضانية النهاردة معانا، وحدوتك مع الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. والله شهر رمضان دايما شهر كده له خصوصية جميلة، يعني أنا إلى الآن لسه عندي الفوانيس بتاعتي كل فانوس له ذكرى. شهر رمضان شهر يعني شهر الحنين لكل حاجة جميلة في حياتنا، شهر المشاعر الجميلة المفعمة بالدفء بالتواصل يعني بالأمسيات اللي كده كلها ناس اللي حتى ما بتشوفش بعضها كتير بتتقابل في رمضان. فهو شهر الحياة جميل بيجسد معنى الإنسانية والرحمة. ذكرياتي في رمضان ذكريات جميلة جدا، يعني ذكريات كلها طبعا فيها الأهل والأصدقاء وأبويا وأمي وقرايبي، ويعني شهر الحياة يمكن من أجمل الشهور اللي الواحد بيستناها من السنة للسنة. رمضان دائما مرتبط بالأطفال، يعني أنا لاني بحب الأطفال وعايشة في جو الأطفال ولا زلت طفلة، فشهر رمضان هو شهر الفرحة للأطفال. أنا عايزة من كل صديق وصديقة إنه يرسم فانوس اللي رسمته صديقتي ملك وصديقتي ياسمين ويلونوه ويبعتوه لنا على صفحتنا صفحة برنامجنا احكي يا ماما سماح. ونوعدكم إن شاء الله في الحلقة الجاية هنعرض رسومات الفوانيس اللي أصدقائي رسموها ولونوها وبعتوها لنا. وأصدقائي صديقاتي دي كانت قصة حلقتنا النهاردة مروان وفانوس رمضان، أتمنى إنها تكون عجبتكم. وهعرف بسرعة من صديقاتي ملك وياسمين كل واحدة فيهم إيه اللي عجبها في قصة النهاردة. اللي عجبني في قصة النهاردة إن الفانوس القديم خالص ما قالش أنا هفضل في البيت ده، لا أروح راح لدار الأيتام عشان يفرح ناس كتيرة. برافو يا ملك، إن الفانوس القديم كان بيحب العطاء، بيحب إن هو يساعد التانيين، وبيحب إن هو يساعد الأطفال، وافق إنه يروح ويسيب بيت مروان. إيه اللي عجبنا في القصة يا سمية؟ أنا اتعلمت إن الفوانيس التانية كانت تتصرف غلط، وأنا والفانوس القديم اتصرف صح لما كان عايز يروح دار الأيتام. برافو عليك يا ياسمين، صديقاتي الحقيقة عندهم حب الخير، وأنا واثقة أن كل أصدقائي بيحبوا الخير وبيحبوا يساعدوا أصدقائهم اللي ممكن يكونوا محتاجين أي مساعدة، يتبرعوا ببعض الملابس ويتبرعوا ببعض اللعب بتاعتهم عشان يساعدوا أطفال تانيين في شهر الخير، شهر الكرم، شهر الإحسان، شهر رمضان. وأتمنى أصدقائي وصديقاتي أن كلكم تبقوا مبسوطين وخير وسلام في شهر رمضان المبارك، وشوفوا قصة جديدة حلقة جديدة برنامجنا احكي يا ماما سماء. احكي يا ماما سماء. عنوان حدوتة حياة الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر نضاله عنوان من كلمة أو كلمتين، تقولي يعني أقدر أسميها مثلا حدوتة الحلم والحنين. يعني دايما عندي حنين للماضي، لمدرستي، لذكرياتي الطفولية، ودايما بحلم لبكرة مع الأطفال، وبكرة لبلدنا الجميلة مصر، وللأطفال اللي النهاردة أنا معاهم وبكرة هيكبروا إن شاء الله ويبقوا شباب وشابات المستقبل، يعملوا حاجات جميلة لبلدهم ويعيشوا إن شاء الله حياة جميلة مستقرة. باختصار دي حدوتة اللي أنا عايشاها واللي أنا يعني بحبها، واللي أتمنى إن أنا أقدر أعمل فيها حاجة يعني تفيد الأطفال وتفيد يعني كل الناس اللي ممكن تقرأ لي أو تتفرج على حاجة أنا بقدمها. إحنا بنشكرك الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر، واسمحي لي أقول ماما سماح نورتينا ومن خلال حدوتة رمضانية النهاردة، وأسعدتينا من خلال نقول مجموعة من حواديتك الشيقة. أنا الأسعد، وبشكر حضرتك أستاذة نازلي على هذه الاستضافة الجميلة، وبشكر إذاعة البرنامج العام اللي دايما تواكب كل المناسبات الجميلة، وبرنامج جميل وبيرجعنا لذكرياتنا الجميلة مع شهر رمضان. وكل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين بخير، ورمضان كريم علينا جميعا. الله أكرم، كل سنة وحضرتك طيبة. الإعلامية والكاتبة سماح أبو بكر عزة. كنتم مع حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، حدوتة رمضانية، إخراج نسرين لطفي.